بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية تقدم. أين أنت يا أخي؟ أين أنت؟ بعض الناس يقول له وين أنت؟ ما أدري. وين كنت أخو؟ ما أدري. ما تدري وين أنت؟ ما أدري والله يا شيخ. سبحان الله. أين أنت يا أخي؟ هذه خطيرة جدا في حياة المسلم. لا بد تسأل نفسك يا شيخ. أين أنت؟ ولماذا؟ تعرف وين رايح وين جاي؟ لأنه إذا جاك الأجل بهذا فأنت بخير. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أين أنت؟ في الدوام. أين أنت؟ والله عندي شايب قريب اللي مريض، رحت أصل رحمه. أين أنت؟ كنت في الملعب وحضرت مباراة. أين أنت؟ أنا الخميس مشيت في مؤسسة الحرمين. أين أنت؟ أنا أقول لك في أبها. أين أنت؟ الشوارع. أسألكم بالله تربي رجال. لا. فاسأل نفسك يا رجل، أين هو وأين أنت؟ وأين أنت؟ أنت في مجالس الذكر، في رياض الجنة، وغيرك في مجالس الغفلة. أين أنت من هذه القضايا؟ أين أنت في الصيفية؟ أين أنت؟ رحنا أبها، ورحنا الطائف، ورحنا الهدى. والله ما رحتوا برا المملكة؟ لا والله ما رحنا. ليش؟ احنا رحنا باريس، والله قعدنا تحت برج إيفل. بس حرام، ما يجوز. من اللي قال؟ قال المشايخ. لا يهمونك المشايخ. قال يا أخي تقول القرآن كل شيء موجود فيه. قال صح. قال كل شيء؟ قال كل شيء. قال طيب يلا، باريس مذكورة في القرآن؟ قال يوم مذكورة. بعض العرب جاب سعفين جلنطات، يقول جئت ولا أدري من أين أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت لست أدري، لماذا جئت لست أدري. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا أحلف بالله العظيم أن بعض الشباب بكرة ما يدري وين هو بعد العصر. زكي يمر على طلو، انزل بسرعة يا طلو، وركب معاه فوقف الدورية تفتيش، فتح الشنطة اللي يقول كيس صغير، وش ذا يا راعي السيارة؟ والله ما أدري عسكري، يسأل خوي إيش دخل أنا؟ الثاني إيش قال؟ قال الله عسكري إيش دخل أنا؟ السيارة في سيارتي عسكري، أنا أصلاً أمي تبين بس ما سمعت كلامه يا عسكري. يقول لك كيس حشيش، كيس هيروين، كوسكي وغاي، والآن مسجون. ليش؟ لأنه مو عارف مع من راكب، ولا هو بعارف مع من رايح، اللي راكب معاه صديقه وبس. وش ورا صديقة؟ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. صار خلاف بيني وبين زوجي وتولع الحرمة، أصلا ما اصلح لي ولا ما بيك، فكني، طلقني. تعود مش قاتل ولا تطلع يا بنت الأجد، روقين الله يرحم أمك، روقين. قاتبت ولا تحرك من المكان إلا تطلقني. قلت الصبح قلت الله يديك تصدق، هذا كلام الليل محاول النهار. الله يديك أطلق يعني أطلق، روقينا خلاص. أنتي خلاص تستر تغطي لزات خير، طلع ذرعانه هي داخلة ترفع صوتها، إيش دخلك انقلع وتسبني يا متفتف يا مطوع يا معقد، انقلع يا ملقوف. أقولها لك بصدق من قلب محب، قل لي أين أنت؟ ماذا يشغل وقتك؟ أقول لك من أنت. يا ابن الإسلام، أين أنت يا أخي من الغير على عرضك؟ أين أنت من التقدم العلمي والتكنولوجي؟ أين أنت من هم المسلمين وآهات المسلمين وجراحاتهم؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. إلهنا من للشيوخ المستضعفين، إلهنا من للأطفال الجائعين، إلهنا من لليتامى والذكال المقهورين. أين أنت من حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة. صلاة الفجر، الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الصلاة

فلذلك نقول الشاب الموظف العسكري المدني اللي يخرج، بعض الشباب ترى طفشانين، بعض الموظفين طفشانين من العمل، بعض التجار اليوم جمعة وأكثر ربعنا تجارنا في الخاسكية جايين، وبعض العمال اللي في الخاسكية جايين، اللي قاعد في الدكان ذا بعض طفشان زهقان من الذي يشتغل عنده. إذا احتسبت شغلك في مكتبك ذا وأنت تبيع وتشتري، أقسم بالله 8 ساعات 10 ساعات، لأن بعضهم يفتح المؤسسة الساعة 8 ولا يسك إلا الساعة كم 10 بالليل، تجي لهم وأنا أجيهم، أنا أشتري دائما عندك بالخاسكية، قاعد المكتب مرة زهقان طفشان، سلام عليك، يكتب لك فاتورة، تكلم معه شوي قال طب اشتمليت من العمل، شغل شغل شغل شغل، إلى متى شغل شغل شغل، إلى متى؟ قلت واعبد ربك حتى إيش؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يأتيك اليقين، قال هذه مي عبادة. قلت لا، هنا مربط إيش؟ مربط إيش؟ راح الفرس، هنا موقف الدكسن، الفرس راح، هنا موقف الديدسن. هذا المشكل في بعض الناس، أنه لا يحتسب عمله إيش؟ عبادة. عملك إذا احتسبته عبادة، بس بشرط ألا يأتيك ما أتى بعض الأسفة الذين يوجدون في الدكاكين. تجي لما بعضهم في بعض البلاد الإسلامية، أنا ما رأيت هذا عندنا الحمد لله، فتقول لي يا أخي أذن الله يوفقك وجزاك الجنة صل، قال أنا في شغل في عمل يا مطوع، بس صل وتعال. قال يا أخي أنا في عبادة الآن، أنا ما تشوفني في شغل، الشغل مو عبادة؟ قلت إلا عبادة. قال خلاص، طيب الصلاة؟ رد يا أخوان الصلاة وش هي؟ عبادة. طيب وش أسوي؟ أجمع بين العبادتين، أروح أصلي وأرجع أكمل إيش؟ عملي. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لأن أصل وجودي في الدنيا العمل هذا ولا العمل هذا؟ العمل ذاك، الصلاة هو أصل الوجود. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون. وأنصح يا أخوان، يسمونها جملة معترضة، إنك إذا شفت محل اليوم العصر أنا جايكم، شفت واحد قاعد يشتغل بسيارة وجيت وسلمت عليه وقلت له يا أخي العزيز أذن العصر؟ قال والله ما أدري يا مطوع، اثنين إخوة يمنيين. قلت له أذن، أنا سألتك عشان ما ألومك يمكنك ما سمعت. قال فعلا والله ما سمعت. قلت له شوف الساعة 4:05 والأذان الساعة 4:50. قال الله يجزاك خير مطوع، والله ما أدري، وينزل الباب ويمشي. هذه مهمة. بعض الناس الذي يمر عند محل تقول له كلمه، يقول مالي إيش؟ مالي إيش؟ مالي صلاح. عندنا في القصيم يقول مالي شغل. كلم الرجال يمكننا ما سمع الأذان، لبعض ترى ما يسمع. السلام عليكم يا أخي، أذن الله يجزاك خير صل. طيب قد يجيك واحد حوانجي أبو إيش دخلك، أنا سامع الأذان من هنا ودخل من هنا ولا رايح، صحيح وش تقول له هذا؟ لو هذا يحصل لك أنت ولا يحصل لي أنا وش تقول له؟ جزاك الله خير. حب راسه والله العظيم يستحي، وأنا جربته مع واحد فلسطيني قبل مدة، جبت شغلوان شال اليوم شافني ترى ويجي حب راسي وآسف، لأنه ادفع بالتي هي، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه جملة معترضة لا بد أن ننتبه، نقول هذا الرجل أنت في عبادة صح، لكن هذه عبادة أهم. أين أنت؟ حتى المدرسات ترى في مدرسات ضعيفات، الله يعين، نقول أمين، متشحططات في جدة والدرس في ذهبان، وتطلع الساعة طيب ضعيفة 5:30، وبعضها الدرس بعد في مهد الذهب، تعرفون مهد الذهب، تطلع الساعة 3 بالليل حالة حالة. أي والله، هذه نقول له احتسب الأجر في تعليم بنات إيش؟ بنات المسلمين. جيت مدرسة واحد مدرس مكة قبل كم سنة، حوالي ذيك العام 415، متى وجنا الطلبة معاك؟ قال يا أبوي الطلبة عفاريت، مو زمان أول نكون ندرس، والله رجال، أما ذولا عفاريت. يمدح نفسه يوم كان طالب، كنت وانت يوم صغير تذكر نفسك؟ قال لي والله يوم كنا أصغار كنا رجال. طبيعي كل واحد من نفسه. طيب هذول الطلبة العفاريت هل احتسبت الأجر فيهم؟ قال كيف مطوع؟ قلت هؤلاء أولاد المسلمين فلذات الأكباد، تصورت مدرس وتعلم وتعليم بسيط ويروح الولد لبيته، كم لك من الأجر يتعلم؟ اسأل بعض المدرسين، للأسف إلا من رحم الله ما يحتسب الأجر في تدريس الطلبة. اسأل بعض الموظفين في البلدية والمرور، تلقى بعض الموظفين الآن يا الله يتكلم مع المراجع. أنا أحلب بالله عظيم سبب هذا الخلق لأنه ما احتسب خدمة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخيه المسلم فلينفع. لكن راجع بعض الموظفين الحين يا الله يمدلك إيده يسلم عليك يعطيك قفل هنا،

ومن صدر أهل واردها أين هذا؟ أين عقولكم عين هذا؟ ألا تفكروا بهذا في دقيق ما خلق سبحانه وتعالى؟ ولكن نحذر ونقول احذر احذر احذر أن تقول على الله بغير علم. أين واحد الحوجي لا والله محامي مثقف يقول له واحد صلى قال يا أخي شوف يا مطوع ترى الله هو اللي يريد أكون. هذا طبعا مو شيوعي, هذا جبري الطائفة الجبرية, هذا من النوعية درس برا وتأثر من هالطوائف الضالة في جبرية وفي ماتريدية وفي كذا وكذا, هذا من الطائفة الجبرية. قال شف إذا أراد الله أني أصلي أصلي لا ترجني, الله ما أراد أني أصلي خلاص وأخر. فهذا الشاب طيب يقول الله يجزاك خير يا أخي صلي يا أخي الله يوفقك صلي. قال يا أخي أنا ما قلت لك أمس يا أخي الإنسان هو اللي يملك تصرفاته, من اللي حرك الكون؟ قال الله. قال أنا ماني بالكون؟ قال الله. قال من اللي حرك؟ قال الله. قال خلاص الله ما أراد أني أصلي فارقنا. وقعد المكتبة ويجي ذاك اليوم ذا الأخ عبد الله الله يوفقه قول أمين ويلبس عاد عبد الله عقال يلبس عقال وشخص جاء ومعوره وقاعد على المكتب قاعد يكتب ويأخذ العقال يشحط معوره ويشحط وشحط وشحط ليش بكن؟ قال شبي يا حبيبي الكون كله يتحرك بإرادة الله, ومن اللي حركني؟ قال الله. قال الله مريد أني أحرك وسقع أي والله العظيم ويشحطه. أنتم معي يا إخوان والله العظيم هذه الضربة يقول لك عبد الله بشتركم صار بعد يصلي صار بعد لأنه اسمع تقول الحكم اكتب العبارة دي من ذهب اكتبها. يقول لو قال الناس هذا لو قالوا أن الإنسان خلاص هو اللي ما يملك صرفاته الله يحرك سبحانه وتعالى وإذا أراد الله كما العبارة دي يقولونها هل الإنسان يقول إيه هل الإنسان إرادة وما أراد كلام فاضي طويل ما أقدر فلبس لكن أقول لكم يقولون اسمع يقولون يقول لا أصيب الناس بإفلاس فكري وضرب الناس بعضهم بعضا وقتل الناس بعضهم بعضا وقالوا الله أراد هذا. كان يجي واحد سيارة مسرع وطن يصدمك يا أبوي ما تشوف قول الله الله راد يا أخي ترى هذا الصدمة مني الله راد أن يصدمك. وجاء الثاني صن وسقعك وش يصير بالمجتمع؟ رد يا أخوان يصير يقول لك العلماء يصير عنده إفلاس فكري شاف لك فكري خلاص يخرب المجتمع. لكن الله جعل الإنسان تصرفات الله خلق الإنسان ويتحكم بالكون ويصرف بالكون لكن جعل لك إرادة تصرف بها. وش الإرادة؟ الله تعالى قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه ايش؟ وهديناه النجدين النجدين بينا له طريق ايش؟ الخير والشر فجعل لك إرادة. فلذلك أيها الإخوة الكرام أبناء الكرام نقول أين أنت من هذه القضايا أو النواميس الكونية اللي جعلها فيك الإنسان؟ ثم يا أخي مدامت الله يريد لك الراحة الله قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم ايش؟ العسر. فأقول أين أنت من هذه الآية؟ الله يريد لك اليسر ما يريد شقيك ما يريد تشقى بالكون كما شقي كثير من الناس. ترى العالم الآن والله العظيم يا أخوان العالم اقرأوا وشوفوا الأخبار إن العالم مصاب بإفلاس عجيب. أوروبا أمريكا بريطانيا الآن يا حبيبي ما في دولة في العالم إلا فيها مشاكل عجيب. رحنا لدول العالم الغربي الشرقي وتجد أن العالم فعلا الآن في انهيار في انحطاط وكل من سار على نهجهم. لأن ترى في مجتمعاتنا بني جلدتنا حتى عندنا في السعودية نقرأ بعض الكتابات لبعض الناس يتأثر بالغرب عندهم هالنوعية ذي نوعية إيش؟ نوعية التأثر بالماديات ونسوا الغيبيات. واحد كاتب إن الأرض اسمع إيش كاتب في جريدة الحياة إن الأرض عام 2050 لن تتحمل الأعداد التي تولد عليها. لأن يوميا يولد كم من يعرف يوميا كم يولد؟ لا ما حد يعرف نعطيه جائزة نبغى عدد مذكور في الجرائد ومذكور مشهور اللي يعرف نعطيه جائزة 100 هذا في جدة يا حبيبي مستشفى جدة بس. يقولون علماء التعداد أنه يولد يوميا في الأرض 300,000 نسمة. يقولون هالتجارين ذولا يقول لك أن هذه الأعداد اللي تولد ستسبب نزول في الأرض يعني كل سنة تنزل عام 2050 ميلادي عام 2050 يا أخوان تنزل يعني جدة الآن وين جدة؟ جدة هنا ها عام 2050 تنزل تروح بحرة عام 2050 تنزل. طيب اللي خلق الأرض منه واللي يحرك الكون ذا منه واللي يخلق الخلائق ذي ويخلق 300 ويموت كم؟ ما في أحد يموت؟ شوف العقول كمان يولد 300 يمكن يموت قدهم يموت ناس في جدة وناس في الرياض والدمام ناس في مصر وناس في بل يموت يمكن عشرات الناس أكثر من الأعداد ذي. فالله سبحانه وتعالى هو اللي يصرف الكون. فنقول أين أنت يا أخي من هذه القضايا التي تخلل الفكر بها عبر القنوات الفضائية برج الشباب ها برجك حظك وبرامج حتى صار الشباب متأثر. واحد يسألني مرة يقول لي بس ما ودي أخرب عليك كلام عقائدي يعني تحس أن الشباب فعلا مقلبين لخبطين البهايم والله ما تفكر فكرهم البهايم تعرف خالقها وباريها. وانظر يقول لي واحد بدوي في البر بدوي على البطرة والأخوان يقول أضرب لك مثال يا شخص قال شوف العنز أنا ربي غنم يقول شوف العنز إذا ولدت ما قد شفتها؟ قلت له والله ما قد شفتها أبدا بحياتي ما شفت عنز تولد. أحد منكم شاف عنز تولد؟ شفت

قالت الله يهديك تصدق هذا كلام الليل يمحو النهار الله يهديك. قال ما في كلام الليل اطلق يعني اطلق روقينا خلاص انا وعدتك لازم وعدي. قالت رجل تعود وانا ترى وقت غضب امزع عليه قال اقول لك اطلق يعني اطلق وتروح الزعله. لكن لا طلاق بنفس الوقت ما خسرها ما خسر اولاده. ردوا يا جال كل الطلاق جريد عكاظ يقول جميع حالات الطلاق في هذا العام كلها فيما يسمى شهر العسل. طلاقهم فيما يسمى ايش شهر العسل يعني في الشهر الاول راحوا يتمشوا بابها متزوجين رجعوا ايش متطلقين. هذا في جريد عكاظ والندوة والجزيرة. فنقول يا اخواني ينبغي الرجل يوسع صدره على الحرمة يصير حليل حبيب سهل معها. فالرجل مع المرأة يهدي اللعب وتصير حياة حلوة. شوفوا ما أحلانا إذا ضحكنا وابتسمنا صح الله يا إخوان. فأنا نريد يا إخوان جنجاء في المجتمع لا نريد مشاكل نريد حياة هادئة. والله نتألم إذا نفتح الجزيرة ولا الرياض ولا عكاظ ولا الوطن ونلقى عندنا للأسف قضية كذا قريتوا عنها في الجرائد في منطقتنا قبل 4 أيام اللي دخل برشاش وقتل أولاده وزوجته قريتوا عنها في الجرائد موجودة. هذه مشكلة يعني تصور أب يقتل أولاده مهما برمجتها بعقلك ما تتبرمج. القضية جد خطيرة. فالشيطان يستغل لحظة ضعف الإنسان. كم مدة الضعف من يعرف؟ ثواني ثواني. يعني أنا التقيت بالسجناء اللي عليهم قضايا قتل على رقب ورقبتين قلت له كم غضبت تسألك بصراحة 4 ساعات قال لا قلت ساعتين قال لا قلت ساعة قال لا قلت ربع ساعة قال لا قال ثواني 10 ثواني دفعتني من عمري 10 سنوات لين ما يكبرون أولاده ويمكن يقصوني. لا أريد حماقة يا إخوان لا أريد عنضجية لا أريد يعني رفعة خشم. وسعة الصدر يا حبيبي وسع صدرك. وبعدين يا أخوانا بعطيكم شيء متأكد منه عندنا في القصيم إذا واحد كرمكم الله لف عليه وقال لك ما تشوف يا حمار هل ستكون كرمكم الله حمار؟ رده بصراحة هل بيطلع لك ذاني؟ والله لن تصير حمار. قل له يا حبيبي كلمة واحدة قل له جزاك الله وغفر الله لك ولوالديك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جرب يا أخي ترى بعض الناس يقول ما أقدر يا أخي ما أقدر يقول لي حمار ما أنا رجال يا حبيبي رجال وتقبيلة والله القبيلة هنا خش دخل القبيلة بالقتل. والله صحيح يا أخوان والله إن نفرح. أنا حس بس السعوديين أظهر الحماقة في السودانيين وفي المصريين وفي اليمنيين في جميع شرائح المجتمع. اثنين مصاري يفرح بينهم قال لي امشي والله أعمل لك كفتة. قلت له يا أخوي لا يا أخوي ما بيزل كفتة خلني رزق خير زيتون الجبلين زيتون. صح الله يا أخوان أول ما يحط الإنسان في قبره ويفترسه الدود إذا رفعت خشمك وقلت أنا ولد فلان قال لا يا خشمي انزل سيأتي يوم من الأيام وتوضع في القبر وتدس في التراب فلا يرفع خشمك. أين أنت؟ واحدة في الطيارة أنا جاي من الدمام قبل مدة والله يا أخوان درجة أولى بس قلت هو داخلة قلت يا خالها تستر تغطي الله يجزاك خير طلع درعانه هو داخلة وتسبني يا متفتف يا مطوع يا معقد تنقلع يا ملقوف. حسبي الله نعمة الله يجزاك الجنة يا أمي يزي بك يوفك. أقل شيء أقل شيء والله صح يا أخوان أقل شيء قل له جزاك الله خير. صح الله يا أخوان يا أخي إذا كنت أقل شيء ما تتطوع اسكت يا أخي. واحد للأسف دكتور في الجامعة يقول للطلاب في جامعاتنا بحدى جامعاتنا طلاب الجامعة كلمني في الجوال البارح يقول ترى احنا ما ضيق علينا الخناق إلا المطاوعة في السعودية هنا تكلم كل ما جوا الناس سووا شيء قالوا حرام المطاوعة. من قال لك يا أخي المطاوعة وما يسمون بالخير أو ما يسمون بأهل العلم هذا يريدون صراحة المجتمع. صح الله يا إخوان عندما يقال يا مرة تستري يا مرة تغطي عشان لا يجي مطلب يتغزل بعيونها ويتغزل بردوبها ويتغزل بطولها ويتغزل بعرضها. صح الله يا إخوان وهالمطربين ذا شغالين شغالين ما تركوا شاردة ولا ردة حتى الخير اللي يسمى خير دخلوا فيه. واحد مغني بالبيت بدأ يغني بالسلام يقول إس إس إس إس إس إس إس إس أضر يقول السلام عليكم صاروا يستهترون كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. شو قلة الأدب حتى كلام الشرع صرت تستهترون فيه بالأغاني حقتكم. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. صار يستهترون كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد مطرب هداه الله يغني بالفاتحة هالدرج بلغة السخرية بالقرآن. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وهالمغنين هالحريق شفت واحد يغني في البعارين إخوان جدة في الرياض في الدمام في الكويت في مصر ما شفنا أحد يغني في البعارين. معلم البعارين واجد لو يغني الناقة والبعير يمشون وماشية ما يقدر، لكن يغني سارت وعيني تذبحها قبل الوعد جيت بسواني، بعد الوعد جات بسواني، التقينا لافت العاشق العاشق التقينا. هذا طيب وش معناته؟ معناته يا بنت امشي وسيري وناظري وتجرب بنتي وبنتك واختي واختك، صح لا يا اخوان؟ والمجتمع يريد ان يكون سليم، المجتمع يصير نظيف، ولا يكون هذا الا بشرع الله. المراه نصحها نصيحه لله تتستر، واذا نصحها رجل اي رجل تقول جزاك الله خير، لكن جراه واضحه. والله يا اخوان لحقنا على امهات، والله العظيم عجوز اليوم، اليوم ثلج عجوز الله يمد بعمره، قول امين. قريبه لي عمره 60 سنه ما قرت ولا كتبت، والله ما معاه ولا ابتدائيه، تقول بعض هالبنات ما يستحل يقعدن على هالكرنيش ويشرب منها هالمعسل. قلت والله خلقت والله اني مره وشفتها مع ناس، شوف على الفطره ما قالت ولا كتبت، يقول ايش ما يستحل. قال صلى الله عليه وسلم: ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحيش فاصنع ما شئت. وبعض البنات صارن جريئات، ويا ويل واحد مطوع صحن ولا قلنا تغطن، تسب وتسخط وتتكلم وتهوش، بل بعضها للاسف ترفع لسانها قدام المطار كله، في مطار الملك عبد العزيز، في مطار الملك فهد في الدمام، في مطار الملك خالد في الرياض، بنفسي هذا رايته وسمعته باذن. بس كلمه بسيطه تغطي، الله يجزاك خير فيها شيء ذي يا اخوان، فيها سوء ادب والله بس كامل الادب. ثم قضيه قبل لا انسى، اتصل علي واحد في الجامعه اليوم عندكم في احدى الجامعات، قال يا شيخ يستهزون فينا في المطاوعه في الجامعه، اتقوا الله يا اخوان لا نسخر بحر. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اتق الله يا اخوان لا يسخر بحر، حرام، اتقوا الله، خاف الله. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيش؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يضحكون وإذا مروا بهم إيش؟ وإذا مروا بهم يتغامزون، يتغامزون مطوع مطوع. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. لا نسخر بحد، إذا شو نحن ملتزم ندعي له الله يوفقه الله يثبته، صح لا يا إخوان؟ العراوجة وش نفع المجتمع؟ الحوانشية وش نفع المجتمع؟ أهل الخير هم اللي نفعوا، المشايخ وطلبة العلم والدعاة والصالحين هم اللي كما قال مقيم ينشرون الخير في البلاد، هم هالمغنين وهم زميرهم قبلين أفسد العباد والبلاد. اسأل بنت في السجن حق الريمان ولا السجن حق الدمام، أنا سألت أبرأ الستارة حطوا الستارة والكلمة وتجي الأسئلة، أقول هل تسمعين ستيس؟ هل تسمعين البريك؟ هل تسمعين سيد مسبر؟ هل تسمعين سريم؟ تقول لا والله ما أسمع إلا مخاوي الليل وسندريلا الأغنية وغيره وغيره. فلننتبه يا أخوات النساء، أرجوكم رجاء بكل صيغ الترجي أن تتحجبي وألا تخرجي من جسمك أي شيء. ثم أين أنت يا أخي من زوجتك التي تجبرها على التكشف أمام أخواتك وتقول هذه عاداتنا هذه تقاليدنا، ما عندنا تزمت ما عندنا، ويزبه ويغضب عليه ويزعل عليه، اكشفي هذا الأخواني ما في شيء. بل للأسف بعضهم والله إذا سافر خارج وأخ وزوجته امرأة تريد الحجاب وتريد تغطي وجهها، أول ما يطلب مطار مطار الغرب والشرق يقول اكشفي، ليش تغطين؟ اكشف لا تفضحين مع الناس، ايش هالكلام ده يا اخي؟ اتق الله خل عندك غيره. اين انت عن غيره سعد رضي الله عنه عندما دخل عليه وسلم وقال تعجبون من غيره سعد، اني اغير من سعد وان الله اغير مني من سعد، فكيف تلزمها بالكشف وهي تريد الحجاب؟ بل يجب عليك اذا رايت تكشف ان تحمق عليها وتزعل عليها وتقول اتق الله يا مره تستري تغطي، لان اخوك ذا اللي تقول تكشف عنده لو تموت بكره بعد تغلق العده حقتها الحين الطوال يتزوجها، او عيال عمك او عيال خالك، او يجي ولد عمك من برا مسافر ودق دق دق دق وين لما هو يدخل عليا ينتظر مني ينتظر ولد عمه يجي، ولا عنده عيال في البيت الحاله هالمر ورجل حاله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثلاثهما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال اياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله رايت الحمو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت الحمو الموت الحمو الموت ثلاث مرات. ابن عمك جاء وطق الباب ما هو بفلان، متى يجي؟ يجي بعد الخير، شوف المسجد جنبنا الله جاكير ادخل بوقع انتظر لين ما يجي، اما تقول ادخل تفضل اقلط يحيك الله مرحبا بك. يتق الله الرجل يتق الله المراه، بل يكن عندك غيره يا الاخ، لا بد ان يكون في قلبك غيره، وين الغيره يا اخوان؟ هل هذه الدرجه وصلنا الا من رحم الله منا؟ فنقول اين انت يا اخي من الغيره؟ انا اقول لك اين انت وانت قاعد عند الدش للاسف انت وزوجتك وانت اولادك تقلب القنوات الرضائيه تنظر هذه الافلام وهالمسرحيات وكما يسمى بالدعابات والكاميرا الخفيه وغيره وغيره، ولكن هم سالت نفسك اين انت منهم مسلمين؟ للاسف كم من الناس يقلب القنوات الفضائيه ولا يريد ان يسمع اخبار اخواننا المسلمين في فلسطين، اخواننا المسلمين في كشمير، اخواننا المسلمين في افغانستان، اخواننا المسلمين في المجاعات في السودان وفي الصومال في غيرها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، فاين انت من الحديث؟